شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية، العلوم الإنسانية، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الخامسة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 9 مارس 2018 من الميلاد، الموافق 21 جمادى الآخرة من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة الجمعة، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة، محافظة القاهرة. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. فقد انتهينا معكم في اللقاء الماضي في الانتهاء من الكلام عن الرباعية المتعلقة بالمدخل إلى طلب العلم رحمك الله. الأول وهو لماذا نتعلم وماذا نتعلم وكيف نتعلم وماذا بعد أن نتعلم، ونحن بصدد الكلام عن مدخل إلى العلوم الإنسانية والطبيعية. جزء من الكلام عن المدخل العلوم الإنسانية والطبيعية قد تطرقنا إليه في الكلام عن خريطة العلوم، ولكن يعني سنستهل جزء عن فكرة العلم ما بين الحضارة العربية والإسلامية والحضارة الأوروبية، ثم نعرج على الكلام على العلوم الإنسانية والطبيعية. أولا، هناك معيار داخل كل حضارة، معيار داخل كل حضارة لتحديد ما هي الغاية من الحياة. فمثلا لو احنا لدينا حضارة مثلا مسيحية أو يهودية أو إسلامية أو بوذية، فمثلا كل حضارة من هذه الحضارات ستحدد نطاق مركزي أو قضية كلية أساسية هي التي هي الوجهة أو البوصلة لهذا المجتمع وجميع أنشطة هذا المجتمع، الأنشطة العلمية، الأنشطة المعمارية، الأنشطة العسكرية، الأنشطة القيمية والأخلاقية وهكذا. فمثال الحضارة مثلا العربية الإسلامية، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم العرب كانوا موجودين وعايشين وبيأكلوا وبيشربوا وبيقتلوا بعض وبيتزوجوا وهكذا. لما جه الإسلام مرة واحدة هذه الأمة بقت أمة منتجة للعلم، وبتترجم بترجم علوم من حضارات أخرى، ومهتمة بأشياء ما كانش مهتم بيها قبل الإسلام. إيه اللي حصل؟ إن هناك قضية مركزية جديدة بقت محور اهتمام هذا العربي اللي صار عربي مسلم. إيه هي القضية الأساسية المركزية؟ هو الوحي. فبقى هناك أسئلة بدأت تطرأ على ذهن هذا العربي، فبدأ هذا العربي حتى يجيب على هذه الأسئلة بيفكر في إنشاء مجموعة من العلوم. هو طب ويعني إيه علم؟ أو مساحة العلوم دي لما بتنشأ في حضارة من الحضارات بتكون عايزة تعمل إيه؟ العلم مطلقا في جميع الحضارات بتبقى مجموعة من الأسئلة اللي بتعرض للإنسان في أحد أنشطة الخبرة الإنسانية. مثال، أنا رجل مثلا اللي معاه موبايل بيرن ممكن يعمله صامت؟ طيب شكرا شكرا شكرا. طول عمره الإنسان بدأ يشوف إن فيه شجر، ماشي معلش شكرا، فبدأ يفكر في الحاجات المزروعة دي، فبدأ يبقى عنده أسئلة، لسه الأسئلة دي ملهاش إجابات خلاص. وبعد كده بدأ يمارس الزراعة، كده اسمه نشاط الزراعة، علم الزراعة نشأ لسه. ايه اللي موجود؟ الملكة، السباحة. واحد ليه شوية مية راح ناطط فيهم، حاول يغرق، بدأ يعمل حركات عشوائية، مغرقش. فبقى كده بيعمل ايه؟ بيعرف يعوم، عنده ملكة السباحة. امتى علم السباحة هيدون؟ لما الناس تجمع، يقول لك احنا عايزين نجمع كل الاسئلة والاجابات اللي داخل هذا الحقل من الاهتمام البشري ونحطها في دايرة لوحدها. فالزراعة دي يعني يعمل علم اسمه الزراعة. نجاوب في ايه؟ اقول لك الامراض اللي بتطرأ على كل نوع زراعي، ايه الحاجة اللي لو عملتها الثمر بيتحسن، ايه الحاجة لو عملتها الشجرة بتموت، ايه الحاجة؟ طيب ممكن احط داخل هذه الدائرة اللي هي اسمه علم اسئلة وملهاش اجابة؟ احط اسئلة بس، زي ايه؟ الدكاترة لما حد يكون في طب ونسأله نقول له معلش هو المرض ده اسمه ايه؟ تقول لك المرض ده اسمه كذا، بيعمل ايه؟ يقول لك والله بيصيب كذا كذا كذا. طيب بيجي منين؟ ما نعرفش. طب علاجه ايه؟ برضه ما نعرفش. حضرتك ايه؟ استاذ دكتور في الطب، فين؟ في المجال اللي انت بتسالني فيه ده. طب حضرتك مش عارف؟ رايح فين؟ رايح الجامعه، جاي منين؟ رايح المعمل ومطلعين عقوبات ابيض ودكتور والف دال قبل الاسم. اللي هم ايه دي؟ لا دي اريد ان يعني اريد حاجة مش خسارة استاذ دكتور. فهو الفكرة في الناس بتتصور ان دائرة العلوم متعلقة بالاسئلة المجابة. لا، انا هحوش فيها الاسئلة اللي انا ما اعرفهاش. عشان كده احيانا الفرق ما بين العالم وغير العالم ان لما تسأل واحد عامي تقول له هو الكانسر بيجي منين؟ سرطان، يقول لك ما اعرفش. الاستاذ دكتور حاجه كبيره جدا في الطب يقول لك ما فيش اي سبب يقيني حاليا في نعرفه مسبب للسرطان. طب ما الاثنين قالوا ما نعرفش. لا، فرق السماء من الارض. ما اعرفش بتاعه الراجل العادي غير ما اعرفش المتخصص. زي بالظبط لما واحد زميلك يقول لك انا ابتديت ارشح، يقول لك ايه؟ خد مضاد حيوي بس انا معاه حاسس بطفح جلدي. هتقول له لا انا ما اعرفش. لما تروح تقول لصيدلي ولا دكتور يقول لك ما اعرفش، ما اعرفش دي هي ما اعرفش دي. لا، التاني جوه دايرة العلم وبيقول لك انا ما اعرفش الحاجة اللي بتجيب برد ورش او طفح جلد في نفس الوقت دي، ما اعرفهاش. زميلك ما يعرفش برضه، بس التاني ما يعرفش، راجع كل اللي يعرفه في الطب والصيدلة ومفيش حاجة كده. التاني ما راجعش حاجة وطلع الحاجة كده برضه. خلاص يا طيب، فانا عندي مجموعة من الاسئلة ومجموعة من الاجابات، حاجة ازنقهم في مكان واحد يبقى علم، او اسئلة بس وملهاش اجابات. خلاص كده. طيب، ايه الدافع اللي بيدفعني ان انا ابحث؟ ده اللي احنا ناقشناه في لماذا لماذا نتعلم وماذا نتعلم. ده كل حضارة بتحدده بقدر ما من الاختلاف عن الحضارات الاخرى. العربي ده بعد ما جه الاسلام احنا قلنا عمل ايه؟ مثلث. مش احنا تناولنا موضوع المثلث؟ ايه مراد الله عز وجل انشا من 45 ل 50 علم عشان يجاوب على السؤال ده؟ اسئله العلوم، القران والحديث واللغه والفقه والتاريخ وكل ده عشان يجاوب، والعلوم العقليه. بعد كده راح يشوف الحاجات المتعلقه بالكون والمتعلقه بالانسان. ده فكره تصور العلوم عندي انا. امتى في داخل الحضاره العربيه الاسلاميه بقول على حاجه علم؟ علم لما تكون حضرتك متيقن من اللي انت بتقوله. يعني حضرتك لما انا بسالك سؤال في اختبار من متعدد في الكليه او صح وغلط واقول لك دي صح ولا غلط، فانت مش مذاكر، او دي من الحاجه اللي انت كنت ملغي وطلعت في الامتحان، فانت بتقول ايه؟ صح، تطلع الاجابه صح. انا طول عمري تفوق، ده اقل حاجه عندي على او اختيارات تقول بي طلع بي صح. احنا طالعين من الامتحانات تقول طلع السؤال 13 رقم، حسيتها. يعني ده مش علم. ليه؟ لانه ده مش يقين. خلاص، فاحنا بنقول العلم اللي هو يبقى درجه ما يا يقيني اقل من اليقين شويه، هنشوفه اللي هو حاجه بنسميها غلبه الظن. المفروض يكون يقين عشان انا اقول عليه في الحضاره العربيه الاسلاميه علم. خلاص. طيب، ممكن تعريف بحيث اول ما الحاجه دي حد يعملها قدامي في اي مجال اقول ان هو عالم في المجال ده؟ ايه هو العلم اللي هو اليقين؟ هو الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. لو حضرتك عملت الحركه دي تبقى ايه؟ عالم. بتاع نحو عالم، اصول فقه عالم، بتاع ميكانيكا عالم، فيزياء، بيولوجي، مايكروبيولوجي، كيمياء حيويه، نانو تكنولوجي، اي حاجه من ده كله ايه؟ عالم. كلهم عالم. طب انا راجل بقى موسيقى، قلنا ايه؟ عالم برضه، لانه ده علم. الموسيقى علم. ليه الموسيقى علم؟ لانه الراجل بتاع الموسيقى بتقول له ايه؟ اعمل نغمه سريعه كذا كذا كذا اسمها كذا، لو متخصصين يعملها. اعمل لك حاجه تحس فيها باحساس التوتر اعملها لك، حاجه حزينه اعملها لك، حاجه هستيريا اعمل لك مهرجانات وهكذا. فهي ليها مقادير موثوقه وناس بتدرسها وليها كتب بعلم. ده تعريف العلم داخل الحضاره العربيه الاسلاميه، ان هو الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. خلاص. لحظه، الحضاره الغربيه الاوروبيه لا، مش ده التعريف بتاع العلم. امال ايه؟ لازم عشان اقول ان الحاجه علم لازم تمر باربع خطوات. الاربع خطوات دول لو انت عملتهم طبقا لشرط او شرطين هنقولهم دلوقتي، تبقى اللي انت بتعمله علم او ساينس، وانت اسمك عالم او ساينس، يعني انت راجل باحث علمي. طب لو الشروط دي ما انطبقتش عليا اعمل ايه؟ خلاص، تبقى مش هتبقى حاجه تانية هنقولها دلوقتي، هتبقى ايه؟ خلاص. طب ايه يا مولانا الاربع حاجات لو انا عملتهم انت كتعتبرني كاوروبي ان انا بعمل ساينس وانا ساينس؟ واحد، ان انت تكون بتروح بتبحث بعض الظواهر وتبدا بهذه الخطوات، تحاول توصيف الظاهره محل الدراسه، توصيف الظاهره محل الدراسه. مثال، بقول لك انا راجل باحث في مجال الفيزياء، بص بقى اهو، امسك البتاع ده بيقع، امسك الموبايل طبعا عشان غالي مش هرميه يقع، امسك ده ابقى غاليه برضه هتقع. خلاص، اي حاجه بمسكها سيبها سقوط حر بدون اي تاثير قوه، وهي تكون جسم جاسر، يعني مش ريشه مش بتاع، بتقع ناحية الأرض. إيه الظاهرة دي؟ بقول لك الأجسام إذا تركت حرة بدون تأثير قوة مش عارف إيه بتسقط ناحية الأرض. ده إيه؟ توصيف. ده توصيف المشكلة. هذه خطوة أولى. اتنين، محاولة تفسير المشكلة. يا ترى ليه بتقع؟ واحد قال لك إيه؟ ممكن يكون الجسم ده بيجذب الجسم ده أكنه مغناطيس بيجذب قطعة حديد صغيرة، وده تفسير كلاسيكي. طبعا الناس حتى الآن حاليا تجاوزت الكلام ده، لكن ينفع يعني، حلو شكله حلو. فده اسمه ايه؟ محاولة لتفسير اللي انا وصفته. خلاص. خطوة الثالثة هنبدأ بقى الكلام الجد بقى، نعمل ايه؟ تقدر تتنبأ بهذه الظاهرة ازاي؟ اقول لك ادي الجسم ده لو انا رميته يقع على الترابيزة بعد كام ثانية، واحد يقول لك استنى هات باكل المناديل ده يوزنهولك ويعمل حاجات، شوف سرعة الريح جوه البتاع. اقول لك ايه؟ اول ما ترميه بعد كذا كسور من الثانيه هيلمس الترابيزه. نعملها 20 30 40 مره. ايه ده؟ ساحره؟ تتنبأ ازاي ان انت البدايه؟ لا، ما ده علم يعني. ما هو يبقى انا عملت توصيف وبعملت محاوله للتفسير الفرضيه اللي حاولت افسر دي. بتقدر تتنبأ لي بالظاهره. هعمل لك قنبله، هعمل لك صاروخ، يعني ايه المقذوفات كله ايه؟ تنبؤ. انا بقول لك انا هضرب الصاروخ ده هيصيب الجسم اللي بيتحرك ايه ده، يعني ده بيتحرك وده بيتحرك وهتضربه ايه ليه؟ ما شاء الله والله. ازاي ده قدره على التنبؤ؟ يبقى انا كده انا بتكلم في علم. الخطوه الاخيره التحكم. البتاع ده ينفع اسيبه في الهواء تخليه ما يقعش؟ بقول لك اه، هتحكم لك في الظاهره محل الدراسه اللي انا وصفتها، ان الاجسام لما بتترك بتقع ناحيه الارض الكلام ده مش هيحصل تاني. ده اخر مره تقع ناحيه الارض هتعمل ايه؟ اخليها لك واقفه في الهواء، اخليها لك تطلع بسرعه ثابته، اخليها لك تطلع بعجله متزايده، اخليها لك تمشي يمين، اخليها لك تمشي شمال. بعد يقول لك ليه انت هتعمل ايه؟ هركب فيها مراوح تطير لفوق، هعلقها في بلالين واملاها هيليوم وطيرها لفوق، هجيب منطاد هواء سخن وطلعها فوق. 100 فكره. يبقى انا كده عملت ايه يا مولانا؟ توصيف تفسير تنبؤ تحكم. لو انا بعمل الاربع حاجات دول وقدرة تنبؤك وتحكمك في الظاهرة محل الدراسة وصلت حاجة 90%، يبقى احنا كده ايه؟ كده انت بتعمل علم اللي هو ساينس، وانت ساينس زي مين؟ بتاع الفيزياء. بتاع الفيزياء كده بتكلموا ايه؟ علم. طبعا الهندسة مش علم، الهندسة علم تطبيقي يعني. يعني هي الهندسة نفسها هي تطبيق للفيزياء، عشان كده الهندسة الحقا بالفيزياء علم. ليه؟ بتاع الفيزياء بيقول لك ايه؟ انا ببيع لك العربيه دي، العربيه دي بعد ما بتفرمل بعد ثانيه ومش عارف كسور بتقف. بعد يقول لك احتمال يعني، هو انت ليه ساحر؟ لا، ما هي لو ما وقفتش انت هتموت والناس كلها هتموت. خلاص. انا بقول لك الايرباج لما دي بتتفتح او انت على سرعه كذا يحصل كذا. ليه؟ بنسبه حاجه 90% هيحصل الكلام ده. ليه؟ ده فيزياء. بس انا بعمل ايه؟ بعرف الحاجات وهي بتتحرك، عجلتها ايه، الارتداد شكله قد ايه، خواص المواد. ده كيمياء فيزياء رياضيات اهو، بحسب الحس. خلاص كده. يبقى الفيزياء ايه عند الراجل الغربي؟ علم ساينس. وعند بتاع الحضاره العربيه الاسلاميه علم برضه، لانه ادراك جازم مطابق للواقع. عند ليه ادراك؟ ادراك يعني انت ايه؟ عندك تصور على الظاهره جازم، يعني مش بتقول لي ايه يعني يا صح يا غلط، يا تنفع جازم، هيحصل ولا مش هيحصل، هيخف ولا مش هيخف، العربيه هتدوسه ولا مش هتدوسه. ادراك جازم مطابق للواقع. ما انت ممكن يبقى عندك ادراك جازم وتبقى جاهل. خلاص. زي واحد يقول لك ايه؟ الزمالك هناخد الدوري مثلا. ما هو ده ممكن يكون ادراكه جازم، هو يقول لك انا واثق في ده بس غير مطابق للواقع. يبقى ايه؟ زمالكاوي. قصدي يبقى مش علم. يبقى ادراك جازم مطابق للواقع. يعني ايه مطابق للواقع؟ يعني انا لما اشوف كلامك الدعوه اللي انت بتدعيها اللي انت معتقد فيها جدا دي، لما انزلها على الواقع الاقي ايه؟ ادراك جازم مطابق للواقع. وما يكونش حبي بادي كرومبي زبادي سيدي محمد البغدادي، يعني ما يكونش جبتها ايه؟ ما زي الامتحان يقول لك انا جايب امتياز في الماده دي وانا ما اعرفش جبتها ازاي. دي العباره المهمه جدا، ان هو ايه؟ ما كانش متاكد. يعني ايه ادراك جازم مطابق للواقع؟ هو حله طلعت صح عن دليل. عشان كده في ناس دكاتره ما بيعملش ابدا امتحان الا بعلل، صحح وصح الغلط واذكر التعليل، ما كتبتوش صفر. عملت نفسك عبيد سالب يعني عشان اجيبك اجيبك ليه؟ عشان اضمن ان انت اللي بتقوله مش فاكي. انت كده يعني ايه قلت حاجه ادراك جاز مطابق للواقع عن دليل. خلاص كده بتاع الفيزياء عالم عندهم، بتاع الفيزياء عندنا عالم. حلو كده. اه طيب لو انا قلت لك انا هعمل اربع الحاجات دي، يعني انا راجل بتاع علم نفس اجتماعي، ابقى انا عندك ايه؟ تقول لي والله قول لي انت بتعمل ايه. اقول لك انا شايف حضراتكم لما جيتوا قعدتوا هنا، حد قعدكم بمزاجكم يعني انتوا قعدتوا بمزاجكم، ولا حد قال لحضرتك اقعد حته في الحته دي وحضرتك اقعد في الحته دي؟ كلكم اخترتوا عشوائي. خلاص علم النفس الاجتماعي بيدرس سيكولوجيه الانسان وسط المجموعه. خلاص فعلم النفس الاجتماعي بيقول ايه؟ احنا كبشر ميالين ان احنا نتصرف او نميل للحاجات اللي شبهنا بدون وعي. ازاي؟ يعني مثلا لو الشباب دخلوا في حد ملتحي، في الغالب هيقعد جنب واحد ملتحي او قريب منه. لو واحد بنضاره هيقعد جنب واحد بنضاره، لو واحده بحجاب هتقعد جنب واحده بحجاب، لو واحده بنضاره هتقعد واحده بنضاره، لو واحده منتقبه هتقعد جنب واحد، لو اتنين لابسين الوان شبه بعض هيقعدوا جنب بعض. خلاص واحد يقول لك ايه ده، مين اللي بيقول كده؟ علم النفس الاجتماعي. نعمل اختبار نبص نلاقي اه والله ممكن يكون في حد بالالوان شبه بعض، بس في ناس قعدت لا عشوائي هو زملكاوي اهلا شبه بعض خالص. خلاص ايه الفكره؟ فقول له ما هو نسبة التوقع 65%. طب ليه مش قادر تقول اكتر من كده؟ لان احنا مش ذرات، احنا بنادمين. يعني ممكن واحد يكون جاء دخل، اول ما دخل ليه كرسي قال لك ايه الحق قبل ما تزحم، فقعد بدون اي ما لسه حتى ما شغلش اللاوعي بتاعه، ما شافش شبهي ولا مش شبهي، بدقن ولا مش بدقن، لابس كروات ولا مش كروات كده. ها وفي حد ممكن يكون اول ما قعد كده قال لك ايه لا انا وعدت هنا التكييف هيبقى في وشي يجي لي برد يا لهوي ايه بتاع، وقعد بدون اي. فاحنا عندنا اعتبارات كتير كبني ادمين ناخد بيها القرارات بتاعتنا، صح كده؟ فلا يمكن ضبطها زي الفيزياء. يبقى انا لما اقول لك ان انا عملت ابحاث كتير على البني ادمين وشفت بيختاروا ازاي وطلع نسبه 65% ان احنا بناخد قرارات بسبب التشابه اللي حتى بندركه بشكل لا واعي، 65% دي ما تاكلش عيش، ما تاكلش عيش وما تاكلش عيش. فاقول عليك ايه؟ ساينس؟ وساينس؟ اسميك ايه بقى؟ بتاع سوشيال ساينس. كلمة ساينس هنا مجازية بقى، يعني سوشيال ساينس يعني ايه؟ بيسموها علوم اجتماعية، ادارة، اقتصاد، يعني حاجة ايه؟ حاجة مش فيزياء، مش فيزياء. مفيش حاجة 90% هتعرف تحلف بالطلاق ان هي يحصل الموضوع ده، لما تحلفش خلاص يبقى ايه؟ يبقى احنا كده ايه؟ في السوشيال ساينس. خلاص؟ طب لو انا بعمل الحاجة ولا يمكن اوديك اي قدرة على التنبؤ، يبقى احنا كده فين؟ في اربع حاجات، يا تاريخ يا فلسفة يا لسانيات يا فنون، دي اللي بيسموها ايه؟ انسانيات او هيومانيتيز. فاحنا عندنا كده في القسمة الغربية ثلاث اقسام، حاجة اسمها ساينس ده علم تجريبي زي الفيزياء، حاجة اسمها سوشيال ساينس زي علم الاجتماع، علم النفس، الإدارة، الاقتصاد، حاجة اسمها هيومانيتيز أو إنسانيات. دي بقى واحد ماسك لوحة وعمال يرسم فيها وبده، بعد كده نديها لألفين خبير على مستوى العالم، إيه رأيك فيها، حلوة ولا وحشة؟ أو نديها للناس وقول حلوة ولا وحشة، وعلى سكيل من 10 درجات كام في المية الدرجات تطلع الناس كلها تقول حلوة ولا وحشة؟ على حسب الثقافة والعرف والخلفية الثقافية والبتاع. لكن لو احنا مثلا عملنا تجربة وقلنا هنقيس عجلة حاجة، سقوط حاجة، في الغالب معظم الناس في كل العالم بكل الثقافات بكل هتطلع ايه؟ نتائج متشابهة جدا. ليه بنقول مش متشابهة مش متطابقة؟ بسبب الخطأ البشري. ايه؟ ما هو الخطأ البشري ده، عشان كده احنا بنقول حاجة 90% ما بنقولش 100%. يعني فيش حد بتاع فيزياء يقول لك 100% يحصل كذا كذا كذا، مستحيل. بتاع الفيزياء نفسه ما يقدرش يقول كده، وبالذات الفيزياء الحديثه اللي هو بعد ما اللي هو ايه ان احنا قعدوا ينزلوا من بعد هايزنبرج قال لك ايه، يعني احنا اسفين وكل حاجه احتماليه واحنا مش متاكدين من اي حاجه، فبقيت ايه الكلام في الاحتمال زاد قوي في الفيزياء. لكن نرجع تاني، يبقى انا كده عندي قسمه ثنائيه، انا داخل الحضاره العربيه الاسلاميه بشوف بتاع النحو بقول ده عالم في النحو، بشوف بتاع الموسيقى بقول عالم في الموسيقى، بشوف بتاع الميكانيكا بقول عالم في الميكانيكا، بتاع الحضاره الاوروبيه بقول لك لا ده لازم يكون ايه قسم من ثلاثه. لو شاف واحد بتاع نحو بيقول لك ده هيومن انسانيات، فلسفه انسانيات. لو شاف واحد بتاع علم اجتماع بيقول لك ده سوشيال ساينس، لان علم الاجتماع لا هو منضبط تماما ولا هو غير منضبط بالكليه، لا هو ايه فيه وفيه، علم النفس التجريبي فيه وفيه، ونسبة التوقع بتاعته ممكن توصل أحيانا حاجة 60%، فيبقى حاجة مش صفر ومش الدقة بتاعت أحيانا الناس بتقول الطب نفسه مش ساينس. ليه؟ لأني الطب في قدر كبير جدا من التفكير التفكير المنطقي، ده يبقى كذا ولا كذا. فين الجانب المقيس اللي بيقولوا عليه ساينس في الطب؟ لما تقول لي هب قطعة من المادة دي دخلت على الخلية دي، أو دي المادة دي اتحقنت في الدم، هتعمل إيه؟ فأقول لك علي الطلاق بالثلاثة هترفع ضغطه. ليه؟ أنا عندي قدرة خاص الكيميائية بتاعت الجسم وخاص الكيميائية بتاعت المواد وبتاع 100%. لا ليه؟ لأن أحيانا في ناس ما بتستجيبش الأسباب خاصة للتفاعلات الكيميائية. بيحصل بس النسبة حاجة 90% اللي بيحصل. يعني معظم الناس لما بتاخد دواء معين ويكون هو الكيس دي بيخف حاجة 90%، نسبة أقل من كده. واحد يقول لك طب لو الحاجة حاجة 70%، لا بتوعك الطب ولا الصيدلة ما يقولش عليها دواء، ده بقى سودو ساينس. لأن البلاسيبو اللي هو العلاج بالوهم بيوصل لغاية 75%. عارفين المصطلح اللي هو ايه؟ بجيب مجموعتين، مجموعة بيكون عيانة هم كلهم عيانين نفس العيا، وصلهم مجموعتين، مجموعة اديهم الدواء اللي بيخففهم من البتاع ده خلال اسبوع واقول لهم انتوا بتاخدوا محلول ملحي واللي انتوا عندكم ده ملوش علاج، والمجموعة التانية اديها محلول ملحي اديها الدواء واقول لهم انتوا العكس. مجموعة اولى عيانة بديها محلول ملحي وبقول لها ده دواء وهيخففكم بنسبة 75% بيخفوا وهم ما بياخدوش دواء. 75% يعني كل 100 بيخف منه 75 و25% مظبوطين. هو انت ما بتدوش دواء فالمفروض ما يخفش. الغريب هم اللي خفوا التانيين. التانيين زي خف ان هو بالوهم. عشان كده في ناس كتير جدا لما تقول له ان في حاجه كذا ده شعوذه او دجل او حاجه ناس بتضحك عليك تقول لك ازاي انا جربتها ونفعت. فاحنا بنقول جربتها ونفعت دي مالهاش دعوه خالص بان ده حقيقي ام زائل. زي ايه النكته المشهوره؟ واحد راح لشيخ قال له يا مولانا انا ينفع اصلي من غير وضوء؟ قال له لا يا ابني ما ينفعش. قال له انا جربتها ونفعت. يعني اللي هو ايه، هو بيسال على الفاعليه. ما انا ممكن اقول اه الله اكبر مش متوضى والله لا لا يا ابني انا بقصد صح صلاه صحيحه. زي بالظبط واحد يقول لك انا جربت الدواء ده وتوصف لي كذا مره وناس كتير خفت، وهو عند بتوع الطب 100% سودو ساينس علم زائد و100% بلاسيبو وهم والناس بتخف. فبيقول لك اه ما هو ده تعريف البلاسيبو، انه حاجه 60 او حاجه 70% من الناس اللي بتاخده بتخف، بس ده عشان مش هو دواء، ده متوهم وهو مازال نصب وشعوذه ودجل وكذب على العلم. خلاص امال ايه الطب؟ ان حاجه 90% صح خلاص، ومش عشان الوهم، ده عشان تأثير كيميائي معين بيتم ما بين هذه المادة وما بين العرض اللي بيتعالجه. خلاص كده. طيب ده هيخلينا نسأل سؤال، هو ايه مدى قطعية العلوم الإنسانية والطبيعية عند الحضارة العربية الإسلامية وعند الحضارة الغربية؟ او انا كمسلم لما ببص للعلوم دي قطعيتها بايه ببقى شايفها ازاي؟ الغربيين واحنا تبعا ليهم عشان احنا لينا فتره يعني متكحولين حضاريا، فبنحس ايه ان اللي هم بيقولوه صح. خلاص هو لو سالته قلت له كلام الراجل بتاع التاريخ والفيزياء ادق التاريخ ولا الفيزياء، فيقول لك ايه الفيزياء طبعا، فيزياء بتخش في معمل وتجارب ده. طب الراجل بتاع الدين يقول لك حبوا بعض بقى تخشوا الجنة مع بعض بتاع ده لهوت يعني فقه، ربنا يوفقكم ان شاء الله تخشوا الجنة تحبوا بعض تخشوا الجنة ان شاء الله، لكن ده مش دقيق. احنا بنقول ايه؟ لا طبعا النظرة دي احيانا قد تكون معكوسة تماما عند المسلم. ليه انا كمسلم لما حد يقول لي حديث ام السنة ما الايمان، اقول الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. حلو كده. طيب انت مؤمن بعذاب القبر 100%، مؤمن ان النبي حق محمد صلى الله عليه وسلم 100%، مؤمن ان في ملائكه 100%. حضرتك شفت دخلت ملك معاك قبل كده المعمل عملت عليه تجربه شفته؟ لا يرحمك الله. شفت ابدا عفريت قبل كده؟ لا. وليه ليه السيره دي؟ خلاص لا. دخل معاك المعمل؟ لا. شفت حضرتك قبل كده حد مات ونزلت مع القبر صورت؟ لا. انت مت قبل كده؟ لا برضه. طيب امال المتاكد ليه بنسبه 100%؟ فأقول له لا ده يقين 100% جاي مش من سكة التجريب بتاعت الأربع خطوات، ده جاي من صدق المخبر، صدق بسموه صدق الخبر، أن أنا مؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قال كده فأنا مؤمن بيه. طب أنت عرفت أن النبي صادق منين؟ عملت تجربة؟ لا. دي ليها علوم تانية بيدرس فيها في علم الكلام وعلم التوحيد وعلم الإيمان. يعني كل السكة بتاعتك دي جايب يقين 100% وما عملتش تجربة؟ اه. طيب حضرتك هيئة الصلاة، الصلاة انت بتصلي اه، شايف الصلاة دي صحيحة اه، هيئة الصلاة دي صحيحة 100%؟ لا لا، لحظة تاني، انت مؤمن بان النبي موجود اه وجه اه 100%؟ اه. النبي ده مش هو اللي امرك بالصلاة؟ اه. الصلاة واجبة؟ اه 100%. طب هيئة الصلاة؟ لا مش 100%. خلاص كده هنقول ده ايه الفرق بقى. طب الراجل بتاع الطب اللي بيقوله صح 100%؟ لا، حلو 90%، وده هيخليني اكثر دقة بكتير جدا من الدين. طب ممكن كلام بتاع الطب بيطلع غلط 100%؟ اه. ليه؟ ده جزء من تعريف العلم التجريبي، ان هو تجريبي. يعني ايه؟ يعني سقفه قدرتنا على رصد الاشياء. يعني ايه؟ حد هنا دكتور صيدلة او طب قعد فترة، اخوانا الدكاترة هنا صححوا لنا المعلومة لو مش مظبوطة، قعد فترة في لغاية الخمسينات 1950 كان في دواء آمن بالنسبة للنساء الحوامل، ينفع اي ست تاخده عادي وبتاع. بعد كده اكتشفوا الاتي، ان هو بيسبب ايه؟ تشوه الاجنة. زمان لما كان بيتكتب كان دواء 100% علم بيعالج، بعد كده بينشره وضار. طب ساعتها كان علم في الاول اه، وبعد كده برضو علم. هو ايه العلم؟ ان هو بيمر بالاربع تجارب بيديني نسبة تنبؤ عالية، بس مش لازم النسبة دي لا تختل ومطلعش غلط. ده جزء من تطور العلم، ان كل ما تدقق تطلع اللي قبلك مش دقيق قوي فتعمل حاجة احسن، هو ده العلم، وبيتطور بالطريقة دي. فدخولك على العلم على اساس ان هو قطعي، النتائج قطعي، طريقة الاستدلال اصلا عكس العلم. العلم جزء منه الفولفابيليتي او قدرة على التخطئة او عدم الدقة في الاخر. العقائد ما تطرقش عليها كده، ولا ما تبقاش عقائد. هما الهيئات الصلاة لا، دي يا مولانا جزء من الاجتهاد في الفقه، ده ينفع على غلبة الظن. يعني ايه غلبة الظن؟ يعني انا معتقد بنسبة 85% انه صح، ده ينفع تصلي بيه؟ ينفع، لان انا مؤمن ان محمد حق والجنة حق وان الله حق وان الصلاة واجبة، كل ده 100%. فين الجانب اللي انا مش احط ليه كده ولا كده ولا كده ولا محطاش خالص على اي حتة في جسمي واصلي وينفع؟ كله ده ينفع. ليه؟ لانه ده مش داخل معانا في صلب المواد الحاجات القطعية. الملائكة لا، ده جزء في الاعتقاد، صدق النبي في الاعتقاد، عذاب القبر في الاعتقاد، الجنة والنار في الاعتقاد، وهكذا. خلاص كده يا اخوانا؟ ايه؟ لابد، ده لا يرفع، اللي هو واحد يهودي وواحد مسيحي وواحد مسلم. لا، الاختلاف في أنهي اعتقاد؟ يعني في حد بيقول اه في عذاب القبر وفي ما فيش عذاب قبر، في كده؟ يبقى ده مش في العقائد، ده اصلا خلاف لغوي كله. هو اسم كل ملحقات علم الكلام هي اصلا خلافات لغويه، خلاف لغوي انت بتفهم الحاجه ازاي، لكن ما فيش حد مختلف في ان في الباري. يعني ايه؟ في ربنا ولا ما فيش ربنا؟ مفيش ده، والا هنتكلم مسلم ولا غير مسلم، صح كده؟ في واحد لما بيقرا القران وتعدي عليه اسماء ايات الاسماء والصفات فيقول لك هي الايات دي معناها ايه، معناها ايه؟ خلاص، يعني الله عز وجل رحيم وانا رحيم، يعني هو ربنا رحمته زي رحم. اجمعنا بين المسلمين ان ما فيش اي صفه من صفات الباري زي صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء. وما هم بيختلفوا بعد كده ايه في الدلالات اللغويه، ده اللي بيطلع لنا المذاهب العقديه. يعني ايه مذهب؟ طريقه ما لفهم النصوص مش في اليقينيات. يعني مفيش مذهب اعتقادي اقول لك انت مذهبك ايه الاعتقادي فبتقول لي انا معتزلي وده اشعري وده ما تريدي وده حنبلي، فبقول لك مين في كل بينكر عذاب القبر فتقول لي ده؟ مفيش كده، مفيش كده. مين في يوم اللي بينكر الملائكه؟ مفيش كده. ليه؟ ان قاطع الاسلام لو اختلفوا في حاجه خلاص تبقى من حقات علم الكلام. يعني ايه؟ مسائل لغويه ليها اثر في فهم النصوص، زيها بالظبط مثل الفقه النص، النصوص اللي جابت لنا الاسماء والصفات بتاعت الباري سبحانه هي النصوص اللي جات لنا فيها الوضوء والصلاه. هم مختلفين في مسائل الاسماء والصفات ومختلفين في الصلاه والوضوء، لا الخلاف ده مختلف فيه في اليقينيات والعقائد في الـ في الـ في قواطع الاسلام ولا في الفقه قواطع الاسلام، عشان كده هم كلهم مبحث واحد. يعني ايه؟ هي الايه اللي انت مختلف الايه اللي انت مختلف في فهمها في الوضوء، امسح دماغي كلها ولا حته منها، هي الايه اللي انت مختلف فيها في اثبات اسماء الله وصفاته او فهمها، فده فهم ظني وده فهم ظني، الاثنين في الاخر ظني، داخل في قاطع الاسلام مش داخل في قاطع الاسلام. خلاص لا دعك من ده، ده اللي هو بيتقال، ده اللي احنا بنسميه علم نفس التعصب، اللي هو ايه حاجه طارئه على الديانه يعني، هو مش والا ما فيش حاجه فيهم وقعت ايام الصحابه. يعني احنا مثلا الصحابه فين دايما احنا بنقول الخلاف خلافين، الخلاف خلافين، خلاف اللي احنا بنسميه ايه خلاف، خلاف الرحمه ده دايما يقولوا كده قاعده دي احفظوها تريحكم، يقولوا ايه اجماعهم حجه قاطعه، يعني اجماع علماء المسلمين حجه قاطعه وخلافهم رحمه واسعه. يعني اذا اجمع علماء الاسلام على شيء لم يخالف منهم احد، او واحد على في كل العصور خالف، يبقى كانه اجماع. خلاص كده فاجماعهم حجه قاطعه. يعني مثلا الصلاه، وجوب الصلاه، لو واحد جه قال لك دلوقتي انا ابتديت افهم الايات بطريقه ما حدش فهمها قبلي، روح يا شيخ ربنا يبارك لك، اديك انت قلت ما حدش فهمها قبلك، يعني ما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دين، والا يبقى في دين تاني جه واحنا ما عندناش دين تاني. دي مقوله الامام مالك رضي الله عنه، يقول ما لم يكن يومئذ دين فلن يكون اليوم دين، يعني ما دام الحاجه دي ما كانتش دين ايام النبي والصحابه اكيد مش هتكون دين دلوقتي. فالواحد يقول لك ايه انا حاجه التفتت لها ما حدش التفت ليها قبل كده في الاسلام الا انا، يبقى غلط. خلاص شكرا حضرتك وفرت علينا. خلاص لو في واحد قال لك انا عندي اربع اقوال عن الصحابه في مساله وانا اخترت الرابع، حيها لك ليه؟ اجماعهم حجه قاطعه وخلافهم رحمه واسعه. ما دام هم اختلفوا في ده الخلاف اللي وقع ايام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه، يعني هو مراد شرعا ان هو الناس تختلف في ده. زي مثال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بني قريظه لما قال ايه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، فالنص عربي واضح وصادر من افصح العرب النبي صلى الله عليه وسلم، والمخاطبين بمين؟ الصحابه، يعني مفيش اسناد ولا كتب ولا تدوين ولا الحديث صحيح ولا مش ضعيف، النبي قال لهم وجها لوجه وهم عرب اقحاح، وده مش في اول الاسلام، الكلام ده في غزوه بني قريظه يعني سنه 5 هجره، يعني بعد 18 سنه من بعثه النبي، يعني باقي خمس سنوات على وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. القران معظمه نزل، نزل حاجه و80 سوره او حاجه و90 سوره في مكه من ال114، فبعد اول 5 سنين كل الاسلام نزل، فمعظم القران موجود، الناس دي ليها 18 سنه مع النبي، النبي عربي وهم عرب، قال لهم نص واضح جدا لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. الناس فهموا ازاي؟ اللي هم الصحابه افقه الناس، فيهم ابو بكر وعمر وفقهاء الصحابه، فهموا حاجتين، ان في ناس تنزل تصلي في الطريق لانه النبي قال لنا امشوا بسرعه، والا الصلاه احنا والنبي من ساعه ما بعث الصلاه في ميقات معلوم فلازم نصلي الصلاه وقتها، بس هو قال لا يصلين احدكم العصر في بني قريظه معناها امشوا بسرعه عشان نلحق نروح بدري بس، ده اللي فهموه، وهم عرب اقحاح وعايشين مع النبي طول عمره وسامعين القران، ومنهم فقهاء زي ابو بكر وعمر، وفي منهم ناس قالت ايه لا الكلام واضح، النبي اللي هو بيصلي كل صلاه ما عدا من ساعه ما بعث والكلام واضح بالنسبه لنا، هو قال لك نص لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، فاحنا مش هنصلي العصر غير لما نوصل، كلام واضح اظن. خلاص هم فهموا كده. خلاص فناس قالت لا خلاص احنا ننزل نصلي في الطريق، هم اللي فهموا كده. وفي ناس قالت لا كلامه واضح مش هنصلي غير بني قريظه، دول صلوا بعد المغرب الصلاه كان وقتها طلع، يقول لهم الصلاه وقتها تطلع، قال لك ما كان النبي عارف كده وقال لنا، ولو كان يقصد ان نمشي بسرعه كان ضاف اضافه توضح ده، ده فهموا كده وده فهموا كده. احنا كده قدام ايه؟ اختلاف في فهم نص صدر من صاحب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدامه. فواحد يقول لك المساله سهله، نروح نساله انت كنت تقصد ايه؟ هم عملوا كده لما النبي جه وراهم قالوا له ايه؟ احنا فين شويه عملوا كده وشويه عملوا كده، مين صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اقر الاثنين على اللي عملوه. معنى ايه؟ ناحيه اللي احنا ناحيه علم النفس المعرفي، ان ده بنسميه احنا قدره ادراكيه لا يمكن رفعها، يعني مش ممكن تخلي ده يقتنع بدي ولا يمكن تخلي ده يقتنع بده، ده خلاف لا يرفع فيه. مش الاسلام في كل العلوم في مساحه، في كل علم من العلوم مساحه إدراكية، أنا بصلها كده وأنت بصلها كده، مش ممكن نغيرها. في مساحة معلوماتية بيانية، لو أنا ضفت لك بيانين ثلاثة زيادة تغير رأيك. عشان كده في الإحصاء بيسموه في مصطلح كده بيسموه حد التشبع أو saturation limit. تقعد تجمع بيانات، كل ما تجمع بيانات يتحسن الناتج بتاعك أو يتغير. عند مستوى أول ما توصله أقول لك ما تدورش على حاجة تانية، لأن أي زيادة مهما كانت هائلة في البيانات مش هتزود لك أي دقة ليها قيمة في الناتج النهائي. ده اللي احنا بنسميه خطا اسمه ايه ده، قدره ادراكيه لا يمكن رفعها. ده في الفقه وفي العقائد وفي حاجات كتيره جدا في الاسلام. اللي بيفهم ده بيريح. واحد يقول لك ايه، انا شايفه حلال وغيري شايفه حرام. في حد من علماء المسلمين قال كده؟ في مذهبين بيقولوا كده، والمذاهب دي ما دام مذهب يعني ده راي من اراء الصحابه او طريقه التفكير، يعني هم اكنهم الصحابه اللي صلوا في الطريق والصحابه اللي صلوا في بني قريظه. هل واجبنا ان احنا نرفع الخلاف ده؟ لا. هل ممكن رفعه؟ لا. ليه؟ انه خطا اسمه ايه ده، قدره ادراكيه، يعني مش ممكن اخليه يشوف غيرها. المثال عشان حضراتكم تفهموا ده بشكل معاصر، ما اعرفش حضرتوا الخناقه بتاعه الفستان ولا لا، فستان الملون الابيض والذهبي والاسود والكحلي، شاع جدا صوره على الفيسبوك فستان ابيض في ذهبي، فالناس يقول لك ايه، شوف واكتب الالوان اللي انت شايفها واسال زميلك او مراتك ولا اخوك ولا ابوك. فالناس قالت ايه السخافه دي، ما ده فستان ابيض وذهب، انا جبت مراتي طلع الفستان ده لونه ايه، هيت اسود في كحل، يا لهوي البت انا واخدها سليمه باظت ايه ده يا بنتي، ركزي يا حبيبتي. طب اقعدي، يمكن انت شايفه الشاشه من مستوى مختلف. بصت، هو ده اسود في كحل، يا لهوي. طب انت شايفه ايه ايمن، ابيض في ذهبي، ايه ده انا الواد واخده سليم. ابتدينا بقى ندور، العالم كله منقسم، في ناس على ايات طلاق ابيض في دهبي والتاني ابيض اسود في واحد. احنا بنشوف الحاجات غير بعض ولا يمكن رفعه، مش ممكن تغيره، خلاص. فده احنا بنسميه ايه، وخلافهم رحمة واسعة. ليه رحمة واسعة؟ لان الناس كلها لو كلها اجبرت على فهم واحد تتجنب. يعني الراجل اللي هو اللي نزل صلى في الطريق ده هيحس ان الدين مسبب له حرك شديد جدا لو استنى صلى العصر بنو قريظه بعد ما الوقت يطلع، هيبقى حاسس ان هو عامل خطيئه، عامل حاجه حرام. مين اللي فاكر ان هي حرام؟ هو. ربنا هيحاسبه على ايه؟ على اعتقاده هو، وانت هيحاسبك على ايه؟ اعتقادك انت. التاني قال لك لا، ده واضح جدا ان احنا ما نصليش غير في بني قريظه، ربنا هيحاسب ده على ايه؟ على التقوى. ان التاني اجتهد كل الكتاب انه يتقي عذاب الله عز وجل بطاع انه بانه يطيع النبي، فاطاع النبي فصلى في الطريق، هكذا ظن ان ده مراد النبي. والتاني لما صلى كانت التقوى كل التقوى انه هو اراد يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فصلاها. مين فيهم الصح؟ الاثنين صح، خلاص. وده بيرفع كل يعني ايه، عشان كده دايما كل ائمه المذاهب لو حد شافهم يلاقيهم كلهم يا اما تلامذة يا اما انداد، يعني مفيش فيهم اي خلاف. الخلاف اللي هو بعد كده كثر جدا بعدهم لما قلت بعض الديانة ودخلت المصالح الشخصية والسياسية وغيره، لكن في الاصل الخلاف الفقهي والخلاف العقدي في قدر كبير جدا من التسامح والاحترام. مثال الامام ابو حنيفة، الامام ابو حنيفة تلميذه ابو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، الاثنين تقريبا ليهم مذهب، يعتبروا هم اسماء كبيره جدا جوه المذهب الحنفي، بس ينفع يتقال عليهم الاثنين مجتهدين. الامام الشافعي تلميذ محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني هو ابو يوسف قروا على الامام مالك، اشهر رواه الموطأ موطأ مالك، محمد بن الحسن صاحب ابو حنيفه، اشهر تلامذه الشافعي احمد بن حنبل. دول الاربع مذاهب، خلاص. فاحنا دايما بنقول ايه، ان هي المساله ايه، مساله فيها قدر ادراكي. واحد يقول لك لا والله ماشي الادراكي ده ما، بس مش ممكن الادراكي يجيب كل الخلاف اللي ما بين المذاهب. لا، اكيد هم في خلاف حاجه تانية، يعني مثلا ممكن يكون في مذهب نصوص وصلت له وفي مذهب تاني نصوص ما وصلتلوش، فده سبب ايه الخلاف. حضراتكم تعتقدوا ان ده ممكن ياثر كام في المية في الخلاف الفقهي؟ ان فكره يكون النص ما وصلوش فاللي خلاه ياخد براي تاني، بالرأي اللي هو شافه يعني، يعني أخرسه ظلمه يعني 5%. مين يزود؟ 1%. مين يزود؟ طيب، عندنا كتاب لطيف جدا، رسالة دكتوراه اسمها تكوين ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد. رسالة دكتوراه اسمها تكوين ملكة الاجتهاد من خلال كتاب بين قوسين بداية المجتهد ونهاية المقتصد. المقتصد بداية المجتهد ونهاية المختصر. دي رسالة الدكتوراه. ايه الهدف من هذه الدراسة؟ في كتاب بتاع ابن رشد اللي هو كتاب بداية المجتهد ونهاية المختصر، عمل فيه ايه الراجل؟ قال لك احنا كل دايما احنا بنتكلم على ابن رشد الفقيه، الفقيه القاضي، تمام؟ عمل ايه؟ قال لك هي المذاهب ليه مختلفة، فبيجي المسائل الأساسية بتاعت الفقه، فجايب 9000 مسألة من مسائل الفقه الكبار. وعشان تعرف ان الرقم ده كبير، أكبر موسوعة فقهية في تاريخ المسلمين التراثي الموسوعة الكويتية المعاصرة، فيها 13000 مسألة من رؤوس المسائل. فابن رشد جاب 9000 مسألة وبيعمل ايه؟ يقول المسألة، يصور المسألة هي ايه المسألة، ويقول الإجماعات، المذاهب مجمعة ايه في الصلوات والطهارة وكل الأبواب، يعمل كل كده في باب من الأبواب الفقه، ويقول واختلفوا في كذا، ويجيب سبب الخلاف، يقول السبب هنا لغوي، السبب هنا أصولي في أصول الفقه، السبب هنا كذا، السبب هنا في عدم ورود النص، السبب في تصحيح أو تضعيف الحديث، السبب في وهكذا. طلع اللي يحصل اللي أنا هقوله دلوقتي. واحد، 38% من الخلاف خلاف لغوي في دلالات الألفاظ. الكلمة دي معناها ايه؟ 38% من الخلاف ما بين المذاهب الأربعة السنية بهذه الطريقة، 33% من الخلاف سببه مسائل أصولية، الخلاف في أصول الفقه، خلاص؟ وبعد كده اختلاف في أصول كثيرة جدا هي الباقي، الحاجات المتناثرة دي حاجة و70% من الخلاف كله، اللي هو نقدر نقول خلاف أصولي، لأن اللغة هنا ده خلاف عمل الأصولي، خلاف أصولي. أصول فقه يعني ايه؟ أصول الإدراك، أصول النظر، احنا بنشوف الحاجات ازاي. وهنضرب مثال دلوقتي ازاي اصول الفقه ممكن تخلي اثنين يجيبوا رايين غير بعض خالص والحديث واحد، بس اصول الفقه اللي هي مختلفه، النص واحد وواصل للجميع. من اضعف مسائل الخلاف، سبب الخلاف ما بين المذاهب، الخلاف في صحه النصوص، لا تتجاوز 1%، لا تتجاوز 1%، خلاص؟ زي ايه الخلاف الاصولي؟ الامام مالك رضي الله عنه، امام اهل المدينه، كان يرى ان عمل اهل المدينه مقدم على احاديث الاحاد. يعني يعني لو جاله حديث مروي من عن صحابي واحد بينهى عن شيء، والشيء ده في البيوع، في اللبس، خلاص، وليه عمل اهل المدينه، علماء المدينه واللي بيفتوا في المدينه على عكس ده، يقدم كلامهم على هذا الحديث ليه؟ مالك يقول اللي كان عايش في المدينة دي النبي، وبعد كده الراشدين، وبعد كده ولاد الصحابة، هو مجيله أدرك دول، فلو ولاد الصحابة كل أهل المدينة ما بيعملوش ده في البيع والشراء، الحديث ده احنا مش عارفينه تروى ازاي وامتى لكن اللي احنا شايفينه ان الناس بتعمل في حاجة كل يوم بيعملوها، فما بيعملوش الحكاية دي، فيقدم عمل أهل المدينة على هذا الحديث ولو كان صحيح عند مالك، خلاص؟ ده ايه اللي احنا بنقوله؟ ده اصل من اصول المذهب المالكي، اصل فقهي من اصول الفقه، بيفكروا ازاي. فعشان كده الامام مالك يروي في الموطأ حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني انا وحضرتك بنبيع حاجه، بتشتري بدي بكام؟ ب 10 جنيه، اديتها له خدت الفلوس، وبعد كده اقول له ايه؟ لا خلاص، ما دام احنا لسه قاعدين ارجع فلوسي باراده منفرده، مش لازم هو يوافق، اقول له لا خلاص البيعه مش هبيع وارجع. لو قمت غادرت المجلس ورجعت بيسموه خيار المجلس في الفقه، وبعض المذاهب بتقول بيه، ما ينفعش ارجع غير لو احنا الاثنين اتفقنا باراده منفرده، اقول له لا خلاص مش بيع، اقول لك لا البيع تم خلاص احنا هنلعب خلاص. ايه الفارق؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وشكل التفرق ده عند من يقول بخيار المجلس ليه اشكال وضوابط. الامام مالك بيروي الحديث ده في الموطأ، موطأ مالك، ولا يقول بخيار المجلس. واحد ساله قال له حديث البيعان بالخيار صح عندكم؟ قال نعم. قال له ادخلته في الموطأ؟ قال له اه. تقول بي يعني في خيار مجلس؟ قال له لا طبعا. قال له ليه؟ قال له عمل اهل المدينة عمل 1000 عن 1000 اوثق من رجل عن رجل، يعني الحديث ده راوي واحد او اثنين او ثلاثة، وانا شايف الاف من ولاد الصحابة عن ولادهم عن ولادهم، والاسواق كلها من ايام النبي والراشدين وبتاعهم شو بيعمل الحكاية دي، فالحديث ده عمل دول اثقل من ده، ده اصل من اصول المالكية. واحد يقول لك ايه؟ طب وبقية المذاهب؟ لا، في بقية المذاهب بيقولوا بخيار المجلس زي السادة الحنابلة، ومنهم رأي سيدنا عبد الله بن عمر الصحابي، ده خلاف توسع رحمة، الحديث واحد اه وصحيح اه من ناحية الصنعة الحديثية. ايه اللي مخلي المالكية ما بيقولوش بيه؟ اصول الفقه. هم بيشوفوا الحاجة ازاي. الاحناف نفس الحكاية، الحنابلة نفس الحكاية، الشافعية نفس الحكاية. فعشان كده بيحصل اقل نسبة مطلقا هي نسبة عدم ورود الاحاديث. ليه؟ لان كل مذهب من المذاهب اجتمع فيه ناس من اذكياء الدنيا عبر العصور، اذكياء الدنيا عبر العصور، فيكاد يكون مفيش مذهب. يكاد ليه احنا بنقول يكاد؟ عشان الواحد في المية دي ما يعرفش كل النصوص اللي واردة كلها، خلاص؟ فالاصول عنده بس هو بيبص لها بطريقه مختلفه. قول سؤالك. لا، المالكيه عندهم مساله واسعه جدا، تعريف عمل اهل المدينه. هل عمل اهل المدينه في العبادات ولا في البيوع؟ ان هم لا يقولوا بخيار المجلس. يعني هم العكس. ايه العكس؟ ايه الفعل العكس اللي هم ماشيين عليه؟ اللي اهل المدينه ماشيين عليه ان هو لا يقول بخيار المجلس. صورته يعني عايز صوره للمساله. انا وحضرتك بعنا دي وانا مشيت ورجعت، ممكن افسخ لو احنا اتفقنا على كده، يبقى ده خيار المجلس ايه؟ مش موجود. التاني بيقول لك انا انت غادرت، الحنابلة بيقول لك انا لو مشيت بره القاعه ورجعت، الحنبلي يقول ايه؟ البيع وقع وما ينفعش التاني اللي راح ورجع ده تاني. التاني ممكن يحط شروط ما فيهاش خيار المجلس، يقول لك الرد بالعيب، الرد مش عارف ايه، لكن خيار المجلس لا يقول بيه بهذه الصوره. الحنبلي يقول بيه، خلاص ده احنا فيقولوا لا عديها. خلاص. طيب لو انت في عايز امثله، الامارات من فتره الدوله عملت سلسله اسمها سلسله عمل اهل المدينه على مذهب الساده المالكيه، عملت ثلاث مجلدات جامعه لجميع المسائل التي خالف فيها المالكيه الاحاديث الصحيحه او المذاهب الاخرى اعمالا لعمل اهل المدينه. هتشوف امثله لما تشفع. خلاص. طبعا هي ميزتها ان هي مقسمه على الابواب وهي موسوعه معاصره. خلاص. شوف سلسله عمل اهل المدينه تصدر عن الامارات. نرجع تاني. فالفكره في الخلاف الادراكي ده، خلاص احنا قلنا ايه، دي حاجه ما المساله اللي احنا كنا بدينا نفرع منها اللي هي العلوم الانسانيه والعلوم الطبيعيه. هل العلم الطبيعي معناه انه قطعي؟ لا، هو ده اللي احنا يمنا بقى نخرج بيه. هل العلم الانساني معناه ان هو ظني؟ لا، لان هو اللي بيقول عليه انساني زي العقيده والفقه والنحو وبتاع، انا عندي قطعي عادي، ينفع قطعي واجيبه من غير تجربه، خلاص اجيبه بادوات اخرى. خلاص كده. ليه احنا بنقول كده؟ لان الناس غلب عليها الحس، حتى الحس الاجتماعي في مصر. لما اقول لك ده دكتور، اثبت فريق من الباحثين ان اللي بيشرب قهوه كتير هيجي له سرطان، اصل ان اللي بيستحمى ميه سخنه كذا مره هيبوش، مش اثبت فريق من الباحثين ويروح حاطط اي كلام. يا عم يعني ايه فريق من الباحثين؟ ده انا هريك ابحاث، وكل الابحاث دي معموله على عينه غير مطابقه للمواصفات الاحصائيه، وعينه غير صادقه، عينه غير داله. مين قال ان يعني باحث وعمل تجربه عن الكلام قطعي؟ ده بالعكس اكبر نصب بيحصل في العالم حاليا بس القواعد المنهجيه، لان انا ممكن اعمل لك حاجه شكلها مظبوط 100% وهي اي كلام. مثال مع احترام شديد جدا، رسائل الماجستير والدكتوراه في الطب في مصر، كم التجاوز الاحصائي اللي فيها بما هو بيجيب شويه حاجات طالفه حاجات صحيح. وعندنا في هندسه في المشروع تسليم، الرجاله بتوع هندسه احضرونا تسليم مشروع، هتطلع احنا بنكتب الناتج وبنستدل فوق بطريقتنا، المهم في الاخر هنجيب الماسوره هتطلع كذا. يا عم طب ما تعمل حسابات، بقول لك عملتها ماسوره فرص طلعت 2 مللي، هنمشيها هنسقط كلنا هنشيل. فاحنا كنا بنعمل كده في مشروعات التخرج. هل الهندسه قطعيه؟ يعني والله احيانا بتبقى فيها نصب. هل امال ايه معناه علمي؟ معناه ان انت ماشي على خطوات يمكن تكرارها، فممكن اراجع وراك بس. خلاص كده. لو حد عنده سؤال او تعليق في المساله دي عشان احنا هننتقل لمساحه اخرى. يعني ما نقدرش نقول على الفيزياء كلها قطعيه، بس يعني اكيد فيها مسائل قطعيه وفيها مسائل. هي بقى كلمه قطعيه دي نسبي في العلوم القطعيه، في العلوم الطبيعيه. ليه اللي بقول لك نسبي؟ لان في الاخر في الاول وفي الاخر مرتبطه باحنا قررنا هو ايه القطعي. خلاص. فانا بقول لك انت متاكد دلوقتي حضرتك بتدرس ايه؟ انا مهندس يعني، بس خريج ايه كليه؟ هندسه كمبيوتر حاسبات. درست اخر مره فيزياء او كيمياء امتى؟ من زمان. خلاص. فاحنا كان على في النواه فيها كام جسم؟ شحنات. فاحنا بنقول الذره جواها نواه في الكترونات عماله تطير ورا بعض في وايه جواها؟ في نيترون وبروتون، حاجة موجب وحاجة وايه؟ وحاجة متعادلة حاجة كده. دلوقتي بيقولوا ايه؟ ما طلعوش 14 جسم مثلا ولا كم اجسام كبيره جدا. اقول لك في واحد يقول لك يعني شفتوه؟ لا بس احنا حاسين ان هو موجود. ياض يعني يا حاسس يا مش حاسس ما فيهاش. يقول لك في اللي هو بيسموها الاجسام اللي هي ممكن الوجود، يعني حاجه اقرب للفلسفه، يقول لك احتمال يكون ده موجود، او ما دام في اثر بيحصل كذا يبقى في جسم المفروض بيحصل كذا حاجه كده خلاص. فاحنا بنقول ده طب ده يعني ده اعتبره ايه؟ اعتبره ولا لا؟ ده موجود ولا مش موجود؟ خلاص. فاحنا بنقول ايه؟ الفيزياء فيها قدر كبير جدا من التجريبيه، يعني هو عامل احصاء وابحاث وارقام وبتاع. هل ده معناه ان هو ما دام عمل كده يعني يقينه 100%؟ لا. والدليل ان كتير جدا نفس الكلمه بتاعت احنا مش عارفين، لما بتسال مهندسين احنا كنا بناخد مثلا تشخيص الاعطال او انهيار المكن او ترس اتكسر، يا عم اتكسر ليه؟ احنا مش عارفين. طب متوقع ايه؟ يقول لك والله ممكن يكون حصل فيه شرخ. حلو قوي، ليه اتشرخ؟ في ناس يقول لك والله في ممكن يكون فجوه هوا جواه ولا بتاع مع الذبذبه كسر، دي حاجه ثانيه. لغايه ما احيانا تطلع منه من بقه يقول لك ايه، احنا مش عارفين ايه اللي خلاه يعمل كده. حاجه سلكت سلوك في الماده غير متوقع. ليه؟ ما هو بنسبه حاجه 90% بتتوقع الاشياء وحاجه شويه كده ما نتوقعش. عشان كده احنا كمسلمين بنقول ايه، احنا لا نقول لشيء قطعي الا قواطع الشريعه. طب الفقه على غلبة الظن، الفقه يعني الاحكام الاجتهادية. الناس احيانا بتخلط ما بين الاحكام والفقه. الحكم ده اللي هو المسلمين كلهم مجمعين عليه، الصلاة واجبة، العصر 4 ركعات، مفيش واحد يقول لك ايه والامام مالك الصلاة عندكم كم ركعة العصر واحنا هنشوف، والمذهب لو عجبنا هجيب لك زباين. لا مفيش كده، دي قواطع الاسلام، يعني دي احكام الاسلام، يعني مش دي احكام مش مختلف فيه. امال هم بيختلفوا فيه في المسائل الاجتهادية اللي هي ايه؟ يعني يسع الجميع الخلاف فيه. فدي مسائل على غلبة الظن. يعني ايه غلبة الظن؟ يعني بنسبة 85% الكلام ده صح، 85% الراجل المذهب اللي بيقول ان احط ايدي على تحت السرة معتمد الاحناف والحنابلة على كده. ليه يا مولانا بتحطها كده؟ غلبة الظن ان هي كده خلاص. معتمد مذهب المالكية الارسال ما بيحطش ايده خالص، احطها كده جنب. كام في المية يا مولانا ده؟ 85%. في رأي تاني جوه المذهب؟ في رأي تاني جوه المذهب. نسبته كام؟ 85% برضه، 85% انه يكون صادق. ليه؟ لان الادله ما فيش ولا واحد فيهم قطعي. طب لو انا ما حطيتش ايدي خالص ما فيش، مش هيأثر في حاجه في قطع الاسلام. خلاص كده يا اخوانا، كده الكلام واضح. ده الفكره العامه. يعني ايه احنا اهو عشان بس ايه الناس بتسرح مننا، واحد النقطه الاولى احنا كنا بنغطيها ايه؟ تعريف العلم داخل السياقين، سياق الحضاره العربيه الاسلاميه وسياق الحضارة الأوروبية. ده سؤال في الامتحان دايما بنسأله. هو إيه العلم هنا وإيه العلم هنا؟ خلاص؟ طيب إيه الشروط؟ الشروط العلمية اللي احنا بنقول ده علم أو ساينس يمر بيه خطوات الأربعة، اللي هو الوصف، محاولة التفسير، التنبؤ، والتحكم. خلاص كده؟ طيب موضوع القطعية احنا كنا بنتكلم فيه، مش معنى ده ان هو هنا بالنسبة لنا كمسلم، لأنه ده معكوس عنده عند الغربي. اول ما تقول له حاجه فيزيائيه ولا بتقول له دي دقيقه، اول ما تقول له لاهوت ولا دين ولا يعني كلام بالشبه. احنا بنقول احيانا العكس، العلمي الفيزيائي المجرب بيبقى غلط 100%. زي مثلا عندنا احنا في الهندسه، اي حد من الرجاله هنا درس ثيرموداينامكس او الديناميكا الحراريه، في عندنا كان قانون ايه في حاجه انتوا درستوا يعني في قانون بيقول ان ازاي الطاقه الحراره ازاي بتنتقل من وسط لوسط. فكان عندهم تخيل ان في وسط غير مرئي بيبقى ايه؟ السيال الحراري، في حاجه بتنتقل منه الحراره. خلاص الكلام ده قعد كام سنه علم كتير، واتعمل عليه وتصمم مكان واتعمل منه دانات مدافع وعمل شغل خلاص. وبعد كده جه مره بيعملوا شويه تجارب في يعني قرص معدني بيشكلوه عشان يعمل حاجه دانة مدفع ولا بتاع، مكبس بينزل كتير جوه زيت، قعد بعد ما ينزل عدد معين لقوا الزيت بيغلي، واصلا المكبس ما كانش سخن. طيب الزيت غلى منين؟ نظريه السيال الحراري لا تفسر ان ده يغلي. ليه؟ فين الحراره اللي انتقلت جوه وسط ما غير مرئي عشان توصله؟ مفيش حاجه سخنه جنبه. لغايه ما بقي خلاص اي حد دلوقتي درس الديناميكا الحراريه يقول لك في حاجه اسمها الانتروبي او الاضمحلال، اي منظومه من منظومات الطاقة بتتحول لمنظومة أخرى من منظومات الطاقة بتفقد جزء من الطاقة اللي احنا بنسميه دلتا اس، اللي بيسموه الاضمحلال أو الانتروبي. ده بيفقد ولا بد، خلاص الجزء اللي بيفقد ده هو الطاقه الحركيه اللي تحولت لطاقه حراريه هي اللي غلت الزيت. ده التصور بتاعنا في الثيرموداينامكس الحالي من 300 سنه مثلا ولا حاجه كان السؤال الحراري ده نظريه علميه. لو حد قالها دلوقتي يسقط في اول ميد ترم ما يكملش دكتور ما يسقط ليه مش ما بقاش علم. طب واحد يقول لك طب ساعتها كان علم ودلوقتي علم امال ايه النتيجه ما بقتش دقيقه امال ليه احنا قلنا ساعتها عليه علم انه عملوا مجموعه من التجارب مشوا في الخطوات دي طلعت لهم النتيجه دي ما كانتش دقيقه ده عيب لا مش عيب ده هو ده طبيعه العلم. الدين ما تيجي تعملوا تجربه ايه نشوف يمكن عذاب القبر ولا ايه لا مفيش يا بيه مش هعمل تجارب حكم ان انا مسلم في عذاب القبر حكم ان انا مسلم في جنه ونار وفي ملائكه وفي اخره وفي النبي صلى الله عليه وسلم حق وهكذا خلاص كده يا اخوان. طيب انا كمسلم او راجل مهتم بالعلوم ادرس علم واحد اللي احنا بنسميه صاحب الثقافه الواحده ولا ادرس ثقافتين ولا ادرس ثلاثه ولا ادرس اربعه مين يزود ايه احنا بنقول ايه في واحد اسمه سي بي سنو سي بي سنو ده راجل بتاع فيزياء بريطاني وفي نفس الوقت اديب كان جامعه بنت حسين عمل محاضره سنه 1950 في بريطانيا خلاص ثم نشر هذه المحاضره بعد ذلك باسم مشهور جدا اسمها الثقافتان كتاب مطبوع وترجم في مصر طبعا ترجمه المجلس الاعلى للثقافه الكتاب ده من ساعه ما صدر من 1900 تقريبا 54 او 56 حتى الان هو محور جدالات كبيره جدا في فلسفه العلم وبالذات فلسفه التعدد العلمي او التعدد الثقافي. قال ايه سي بي سنو في المحاضره بتاعته بيقول يا اخوانا انا بعتذر ممكن تشغلوا المروحه تاني بس برضه خليها هنا يعني شغلها وهي مع تتامل يعني خليها تتامل في الفراغ. الراجل بيقول ايه يعني غير ما تحرك لا خليها تتلف بس كده هي هتتامل اهو لا ما تتامليش هناك ماشي خلاص بقى خليها حسيت الجو بدا ولا انا عشان بتكلم متحمس انا طيب هو كان بيقول ايه بيقول ايه سي بي سنو ادى المحاضره دي وقال يا اخوانا انا لسه راجع من امريكا والامريكان بصراحه لهم سبق في هذا امريكان حتى لو الجامعه الامريكيه هنا في مصر او اي نظام امريكي مفيش حد اسمه يدرس حاجه واحده تلاقي ايه اول كورس اول مجموعه من الكورسات جنرال او بيسموها البيزك كورسز او ايه تلاقي انت حضرتك داخل تدرس ايه يقول لك والله انا في الاخر متارجت ان انا ابقى فيزياء تلاقي درس ايه تاريخ وادب وبحث علمي مناهج بحث علمي ولغه وفلسفه انا علمي انا فيزياء يعني انت فهمت غلط ادرس انا ادرس ليه تاريخ أنا يقول لك مفيش انسان هو يقول لك انا هدرس فيزياء بس ماليش دعوه بالتاريخ هو ايه ده ايه ده التاريخ ده مش ماده تقول خدها ولا ما خدهاش دي جزء من طريقه منهجيه التفكير من ثقافتك العامه لو انت افتقدتها هتفقد جزء كبير جدا من قدرتك كالتفكير السوي او المستقيم او العلمي خلاص الامريكان من اوائل 1920 او 30 التعليم كله في امريكا واي نظام امريكي في اي حته في الدنيا يقول لك ميجور وماينر يعني انا ممكن ابقى ميجور فيزياء ماينر ادب ميجور طب ماينر انثروبولوجي كده في حتى الان دلوقتي مدين حسنات النظم الامريكيه في التعليم ان هو يقول لك دبل ميجور فيزياء وعلوم سياسيه دبل ميجور ودبل ماينر يعني في واحد يبقى اثنين تخصص رأي انت وصحتك انت ولياقتك البدنية عايز تجيب مواد وتحطه تيجي فوق دماغك ادرس انت وصحتك خلاص كده وكلها ساعات معتمده وبابا اللي بيدفع طبعا انت ما بتدفعش حاجه من جيبك وهنشوف ايه اللي هيحصل في الاخر خلاص كده لكن بشرط ان الناس دي كلها في الاول مفيش حاجه اسمها طالب طب يقول لك ايه انا هدرس احنا عايزين ندرسك ادب ولا ادب ايه والكلام ده انت طب يا استاذ ما هو انت لازم تدرس طب ولازم يدرس تاريخ ولازم يدرس فلسفه ليه لازم هنقول دلوقتي سي بي سنو في المحاضره دي نكد عليهم قال لهم ده انا رجعت من امريكا هو بيقارن ما بين امريكا وبريطانيا وهم قطعوا شوط احسن مننا كتير جدا يعني ايه طبعا العباره دي هو طلع عينيه بعدها لمده 15 سنه على حاجه يعني ايه واحد يبقى متخصص في الفلسفه او في الاخلاق او في الادب وما يعرفش حاجه عن القانون الثاني للديناميكا الحراريه هو استخدم هذا المثال نصا اللي هو قانون انتروبي او الانحلال خلاص طبعا هروب لان ساعتها كان مين علية القوم بتوع الفلسفه لا بريطانيا بتوع الفلسفه بتوع السياسه بتوع نظريه الاخلاق هم دول ايه زي ما انت حضرتك لما بنشوف الافلام الابيض واسود سعد يحيى سيد سعد والاخ مصطفى كامل وهو كان راجل فاضل فعلا ودين كان اعلى تعليم في لما انت تبقى كليه القمه تبقى ايه؟ حقوق. دول الدبلوماسيين والساسه ونبذ الاستعمار شغل بقى خلاص. دلوقتي عرب ايدول مثلا او يعني حاجه هتروح في سكه ثاني خالص. دلوقتي خلاص المجتمع هو اللي بيقول مين اللي هو حاجه قمه او قاع، هو اللي بيحددها بغض النظر عن قيمتها الحقيقيه. خلاص كده يا اخوانا. طيب فسيبش نقول لهم كده، قال لهم احنا يجب ان الناس تبقى اصحاب ثقافتين، وعشان كده الكتاب طبع باسم ايه؟ الثقافه. طبعا الناس شتمته كتير وردوا عليه، قال لهم انتوا فهمتوني غلط، انا ما كنتش اقصد كذا كذا كذا كذا. فرد على الاشياء التي فهمت عنه خطا والحقت بالكتاب، الكتاب بيصدر حتى الطبعه العربيه بتاعتنا اللي ترجمها المجلس الاعلى للثقافه هي مكتوبه كده الثقافتان. لو خلصت الكتاب تلاقيه محاضره بسيطه وملحق به كثير جدا من الردود وردوده على الردود. حلو كده. الله اكبر. الله احنا بنقول للناس لا ما تكونوش اصحاب ثقافتين. هو بيستدل بيقول ايه؟ بيقول انت لو انت درست ادب، الادب بيرفع ذائقتك اللغويه، بيخليك تعبر عن المعاني تعبير صحيح، تعرف تتخيل، يبقى عندك خيال لو عايز تبتكر في العلم ولا بتاع. والتفكير المنهجي العلمي المنضبط الفيزيائي المنطقي الرياضي بيخليك تفكر الحاجات بدقه، ما تبقاش الكلام بالكيلو وبتاع. فايه لحظه انا كده قاعد في مقبره نفايات ذريه في الحته اللي انا فيها دي، مش ممكن اي شبكه تخش ولا شبكه، لازم اخش عند البلكونه هنا. طيب خلاص. فهو الراجل بيقول الناس تبقى اصحاب ثقافتين. في كتاب تاني واحد استاذ علم نفس في هارفارد سماه كده الثقافات الثلاثه، استاذ علم نفس في هارفارد انا مش فاكر اسمه. الراجل بيقول ايه؟ بيقول لا، ده حضرتك مش المفروض تبقى صاحب ثقافتين بس زي ما ستيف شنو بيقول. قال لا، تكون صاحب ثقافات ثلاثة. ايه الثقافات الثلاثة اللي يقصدها؟ اللسانيات، العلوم اللسانية او الانسانيات عموما، الانسانيات والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية. هو طبعا بيقسم على التقسيم الغربي. اخونا كريم الميلي ليه عبارة حسنة جدا، يقول ايه؟ يقول لا، احنا كمسلمين المفروض نطالب الناس بان يكونوا اصحاب ثقافات الاربعة اللي هم ايه؟ الثقافة اللغوية الشرعية والإنسانية والطبيعية، اللي هو احنا صلب هذه الفكرة بتاعت الدورة في مدرسة الشيخ العمود. ان انت حضرتك لو ما تعرفش لغة هتخسر حاجات كتير في علوم تانية. فين؟ في الفيزياء، في الرياضيات، اللي هي ايه اللغة؟ النحو والصرف والأدب والشعر، هيقللوا قدرتك الاستيعابية في العلوم العلمية. بعد يقول حضرتك ازاي؟ في كتاب لطيف جدا اسمه قوة الذكاء الكلامي، قوة الذكاء الكلامي، نصيحة اللي بيعرف يقرأ انجليزي كويس يقرأ بالانجليزي، اللي بيعرف يقرأ انجليزي كويس وبيعرف يقرأ عربي كويس يقرأ بالعربي. خلاص. كتاب اسمه قوة الذكاء الكلامي لواحد اسمه توني بوزان، ده متخصص في ابحاث العقل والذاكرة وتنمية المهارات الفردية والخرائط الذهنية، في كتب كتير جدا في هذا المجال. خلاص. ليه كتاب اسمه قوة الذكاء الاجتماعي، قوة الذكاء الكلامي، كذا حاجة. قوة الذكاء الكلامي هو الراجل بيقول ايه؟ بيضرب مثال خطير جدا عشان الناس تفهم فكرة ليه دعوة الثقافات الأربعة. يقولك انت عايز مثقف كده؟ لا، انت لو راجل بتعمل دراسات عليا في الطب او في الرياضيات، لو درست شعر وادب تحصيلك هيزيد بنسبة 25% او 50% في العلم بتاعك من غير ما تضيف اي اضافات في العلم بتاعك. مين اللي بيقول ده؟ توني بوزان جايب امثلة كتير جدا في كتاب ميستو، ان الكتاب مخدوم من الناحية البحثية، يعني جايب مراجعه ابحاثه اسم الناشرين 12 فين وهكذا. بيقول ايه؟ بيقول احنا جبنا مجموعتين بيدرسوا دراسات عليا رياضيات، بيعملوا ماجستير في الرياضيات كلها رياضيات متقدمة. المجموعتين دول عندنا هدفين عايزين نحققهم. الهدف الاول زيادة التحصيل العام. يعني ايه التحصيل العام؟ لو الدفعة دي بتخش كل مرة 10 طلبة، العشر طلبة دول في آخر الكورس بياخدوا مجموعة من الكورسات بعدد مجموعة من الكتب بامتحانات بأساتذة معين بعدد ساعات معين بتقسيم معين للمواد، مجموع درجاتهم على مجموعهم في الآخر نسبة تحصيل 83%. احنا عايزين المجموعة دي بقى تحصيلها 98%. كل الناس اللي تاخد الكورسات دي تحصيلها العام يبقى 98%. فاحنا عايزين نزود نسبة التحصيل العام. اتنين، عايزين نزود نسبة الإبداعية. يعني ايه الإبداع؟ ان بعد ما يخلص الماجستير كان الناس اول ما بتخلص بنديها مشاكل في الرياضيات مش محلوله بيحلوا 5% 2% بس، والباقي ما بيعرفوش يعلوه. والمشكله ان احنا ما نقدرش نقول لهم حسنوا لان احنا ما مش عارفين نحل المسائل. ده ابداع ما حدش حلها اصلا، مش محلوله. فاحنا عايزين نزود قدرتهم على حل المسائل اللي احنا ما نعرفش حلها وهم ما يعرفوش حلها. تعرف تحل دي؟ هو ده اسمه الابداع، ان انا ازود قدرتك على اجابه الاسئله غير المحلوله، الابتكار او بيسموه التفكير الاصيل. فسالوا مجموعه من الناس، جوا مجموعه مجانين زي حالتنا، قالوا لهم ايه؟ زودوا لهم كورسات لغويه وادبيه، ادبيه يعني ايه؟ شعر وادب ولغه ومعجم بس. قالوا لهم لا، ده مجموعه رياضيات ماجستير رياضات متقدمه. قالوا لهم والله زي ما بنقول لكم، ده هيقوي شيء اسمه الذكاء الكلامي، فيحسن قدرته على تجريد المفاهيم، التعبير بالعبارات، فهم الاشياء، تخزينها، اعادتها، نقدها، لان التفكير اللي هو بيرفع كل ملكات الاتي ذكرها، اللي هو ايه؟ ملكه التذكر. في سلم كده بيسموه سلم التفكير، عشان انت تفكر تفكير يعني نقدر نقول عليه تفكير ممسوك يعني، بتمر بعدة خطوات، مش لازم كل خطوة تعمل اللي فوقيها، ممكن تكتفي بواحدة بس. فالخطوة الأولى ان انت تتذكر، يعني حضراتكم عشان تقعدوا قدامي وتفهموا اللي انا بقوله لازم تعملوا اول خطوة ايه؟ تتذكروا على الاقل لمدة 30 ثانية اخر حاجة انا قلتها، اللي هي بيسموها الذاكرة الخاطفة او قصيدة المدى. وإلا كل شوية هتقولوا ايه؟ هو ده مين ده؟ كل شوية هتنسى انت مين وانا مين. فانت عندك حاجة شغالة كده على طول في المذر بورد نازلة معاك، ان انت ايه؟ ذاكرة البطارية ما بتفصلش. اول ما تصحى النوم، اه انا ايمن، ايوه المفروض اروح شيخ العمود، ايوه اديهم محاضرة في ايه، والمعلومات اللي انا ما انساهاش. ده بيسموه ايه؟ التذكر، مستوى التذكر. المستوى اللي بعدها اللي بعده الفهم. فانا مثلا انا حضراتكم بشرح لكم نحو، فبقول لكم هو ايه الفاعل، قلت لي ما نعرفش، قلت لكم سمعوا وراء الفاعل من قام بالفعل او اتصف به، احفظها، حفظتها وقلتها كده ايه؟ التذكر. اقول لك اه، هات بقى جمله فيها فاعل، تقول لي يعني ايه؟ انا ما فهمتش، انا حفظتها بس. فانت تذكرت ايه العباره. المستوى اللي بعدها الفهم، تقول لي اه بص، سافر خالد، خالد ده هو اللي سافر، فهو اللي قام بالفعل، يبقى ساف خالد فاعل. انكسر الزجاج، هو الزجاج قطم نفسه، هو اللي انكسر، فهو اتصف اكيد انكسر الغصن، يعني مش هو اللي قصر، هو اتصف بيه، فده فاعل. كده انت عملت ايه؟ التذكر والفهم. اقول لك طب ممكن تجيب مثال من عندك، ده بيسموه ايه؟ التطبيق. يبقى يعني المستوى الاول تذكر، مستوى تاني فهم، مستوى ثالث تطبيق. اقول لك ممكن تجيب لي جمله من عندك ما فيهاش خالد وما فيهاش سافر، عشان حلو، قام محمد، خلاص هتقول لي اه. اقول لك اه دي من عندك وانا ما قلتهاش، يبقى كده ايه؟ تطبيق. طيب ايه الفرق بين ضرب محمد وقام محمد، او ضرب محمد زيدا؟ ضرب محمد زيدا تقول لي لا ده فاعل بقى. طيب ضرب محمد، ضرب محمد اهو مضمومه، فتقول لي لا ده نائب فاعل. لما تعرف تميز ما بين شيئين متشابهين، تقول لي ده كذا وده كذا، وتعلل هذه القسمة او هذا التحليل او هذا التمييز، ده بيسموه التحليل. فالاول التذكر، الثاني الفهم، الثالث التطبيق، الرابع تحليل او التمييز او التصنيف. بعد ما انت تشوف جمل كتير وتقرا شعر وبتاع، بعد كده تقول لي ايه؟ على فكره انا قفشت شويه جمل مش راكب معاهم القاعده دي. تبقى انت كده بتفكر تفكير نقدي. مش عاجبك اللي انا بقوله، مش عاجبك اللي انا بقوله اطلع بره. مش عاجبك ده ايه نقدي؟ يعني انا الفكره اللي انا قلتها لك انت تذكرتها وفهمتها وطبقت عليها وحللتها وعندك نقود او اعتراضات عليها، يبقى كده تفكير ايه؟ نقدي. طيب بعد كده اقول لك ايه؟ خلاص سلمت لك ان الكلام غلط، هات لنا قاعده احسن يا اخويا من اللي انا قلتها. تقول لي بص احنا نعرف الفاعل كده، لو جبت فكره اصيله احسن من اللي انا قلتها لك تبقى ايه؟ مبدع. يبقى ده ايه؟ مستوى الابداع. يبقى الاتي: تذكر، فهم، تطبيق، تحليل، نقد، ابداع. دول عشان تعملهم، هنا بقى المفاجاه، في اي علم من العلوم، في اي علم من العلوم محتاج مهارات لغويه مرتفعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلي المغرب ونرجع نخلص اول محاضره. بس لسه احنا شويه، خلص المحاضره الاولى ناخد بريك ونخش المحاضره الثانيه ان شاء الله.